أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في سنن الوضوء. قال المصنف: وبدأة الرجل بالظهر، وفي الثانية بالبطن عكس المرأة، أي يستحب للرجل أن يبدأ في غسل يديه بالظهر، ظهر اليد يعني، هذا في الغسلة الأولى. وفي الغسلة الثانية بالباطن عكس المرأة، أي أن المرأة يستحب أن تبدأ بالباطن في الأولى وبالظهر في الثانية. فإن السنة لها للمرأة البدء بالباطن والختم بالظهر، كذا ذكره الشيخ وتبعه عليه المصنف هنا وجماعة. والموجود في النصوص بدء الرجل بظهر الذراع والمرأة بباطنه من غير فرق فيهما بين الغسلتين، وعليه الأكثر. ويتخير الخنثى، يعني المشكل الذي لا يعرف هل هو ذكر أم أنثى، بين البدء بالظهر والبطن على المشهور، وبين الوظيفتين على المذكور، أي على قول الأكثر الموافق لظاهر الروايات يبتدئ بالبطن في كلتا الغسلتين عملا بوظيفة المرأة، أو بالظهر عملا بوظيفة الرجل. وأما على القول المذكور الذي ذكره الشيخ وتبعه جماعة فيختار إحدى الوظيفتين، بأن يبتدئ في الأولى بالظهر وفي الثانية بالبطن أو بالعكس. وكيف كان، فالحكم بالتخيير بين وظيفة الرجل والمرأة غير ظاهر، والشك فيه في أثنائه يستأنف، أي والشك في الوضوء في أثناء الوضوء يستأنف، والمراد بالشك فيه نفسه في الأثناء الشك في نيته، لأنه إذا شك فيها فالأصل ماذا؟ عدمها. ومع ذلك، أي مع أن الأصل عدم النية، فلا يعتد بما وقع من الأفعال بدون النية المفروضة العدم لمقتضى الأصل، لا يعتد بما وقع من الأفعال بدونها، أي بدون النية، حتى لو أنه أكمل ثم التفت على أنه لم ينوي، ما يسمى وضوء، يجب عليه الإعادة الثانية. وبهذا صدق الشك في أثنائه. أما الشك في أنه هل توضأ أو هل شرع فيه أم لا، فلا يتصور تحققه في الأثناء. وقد ذكر المصنف في مختصريه الشك في النية في أثناء الوضوء، وأنه يستأنف، يعني يستأنف الوضوء، ولم يعبر بالشك في الوضوء إلا هنا، وبعده لا يلتفت، أي والشك فيه بالمعنى المذكور بعده، يعني بعد الفراغ منه لا يلتفت، كما لو شك في غيرها من الأفعال. لا يكف. نعم. قال وفي البعض يأتي به، يعني والشاك في البعض يأتي به، يأتي بالمشكوك وما بعده لحصول الترتيب، حتى يحصل الترتيب. ايه اي بذلك البعض المشكوك فيه اذا وقع الشك على حاله، اي حال الوضوء، بحيث لم يكن فرغ منه وان كان قد تجاوز ذلك البعض، الا مع الجفاف، الا اذا جف للمرة فعليه ان يستأنس للاعضاء السابقه عليه فيعيد لفوات الموالات. نعم نعم، مع مراعاة الموالاة وعدم جفاف الأعضاء السابقة. إيه؟ ولو شك بعد انتقاله لا يلتفت، يعني ولو شك في بعضه، في بعض وضوئه بعد انتقاله، يعني بعد الانتهاء منه وانتقاله عنه وفراغه منه لا يلتفت، والحكم منصوص متفق عليه، اي الحكم الاتيان بالمشكوك في الاثناء وعدم الالتفات بعد الفراغ متفق عليه ومنصوص، كما في صحيح الزرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال اذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري اغسلت ذراعيك ام لا فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسل أو تمسح مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه، يعني هذا بعد الانتهاء معنا. قال والشاك في الطهارة محدث، الشاك في الطهارة مع تيقن الحدث هذا محدث بأصالة علم الطهارة، وهنا الأصالة أصالة علم الطهارة يعني بها الاستصحاب، يعني الاستصحاب، ايه استصحاب الحالة السابقة. قال اخذا بالمتيقن، المتيقن السابق عبارة اخرى عن استصحاب الحدث. قال والشاك في الحدث متطهر، الشاك في الحدث مع تيقن الطهارة متطهر اخذا بالمتيقن ايضا بالحالة السابقة والاستصحاب. فإذا شك في الطهارة مع تيقن الحدث تطهر تصحب ماذا الحدث، وإذا شك في الحدث مع تيقن الطهارة تصحب الطهارة. قال والشاك فيهما محدث، يعني شاك في الحدث وفي الطهارة في كلا الاثنين فهو محدث، أي في المتأخر منهما مع تيقن وقوعهما، متيقن أنه أحدث ومتيقن انه تطهر، لكن لا يدري هل ان التيقن للتطهر كان قبل الحدث او بعد الحدث، فهو متيقن الحدث ومتيقن الطهارة. قال محدث اي بحكم المحدث فيما كانت الطهارة شرطا فيه، لان احتمال تأخر كل منهما مساو للاخر، فلا ترجيح لاحدهما على الاخر، فلا يحكم بالطهارة ولا بالحدث، فلا بد من تحصيل الطهارة فيما تشترط فيه. واما اذا كان الحدث مانعا فلا يحكم بكونه محدثا وان المانع موجود. قال لتكافؤ الاحتمالين ان لم يستفد من الاتحاد والتعاقب حكما اخر، مقصود ان الحكم بالتكافؤ ووجوب تحصيل الطهارة انما هو فيما اذا لم يستفد الشاك من اتحاد الطهارة والحدث عددا، ومن العلم يتعاقب احدهما للاخر حكما اخر، أما إذا استفاد ذلك فلا يهتم بكونه محدثا. بيان ذلك أن المكلف إذا تيقن بصدور طهارة وحدث وعلم تساويهما في العدد، فإن كانت الطهارة واحدة والحدث واحدا أو اثنين أو اثنتين واثنين وهكذا، وعلم أيضا بأن كل طهارة كانت عقيب كل حدث، فيستفيد من هذين العلمين أن أثر الحدث مرتفع قطعا، أو علم بأن الحدث كان عقيب الطهارة فيستفيد أن الطهارة مرتفعة قطعا. قال هذا هو الأقوى والمشهور، ولا فرق بين أن يعلم حاله قبل وما بالطهارة أو بالحدث أو يشك. وربما قيل بأنه يأخذ مع علمه بحاله ضد ما علمه، لأنه إن كان متطهرا فقد علم نقض تلك الحالة وشك في ارتفاع الناقض لجواز تعاقب الطهارتين، وإن كان محدثا فقد علم انتقاله عنه بالطهارة وشك في انتقاضها بالحدث لجواز تعاقب الأحداث، ويشكل بأن المتيقن حينئذ ارتفاع الحدث السابق، أما اللاحق المتيقن وقوعه فلا، وجواز تعاقبه لمثله متكافئ لتأخره عن الطهارة ولا مرجح. هذا جواب القول وجواز تعاقب الأحداث. حاصله أن تعاقب الحدث لمثله وإن كان محتملا لكنه مكافئ لاحتمال تأخر الحدث عن الطهارة. نعم لو كان المتحقق طهارة رافعة، يلخص العبارة أنه إذا علم أن الطهارة التي تحققت ووقع الشك في تأخرها كانت طهارة رافعة، وقلنا بأن التجديد لا يرفع حدثا، فيستفاد من ذلك أن الطهارة كانت عقيب الحدث فهو متطهر حينئذ. وكذلك لو علم أنها لم تكن تجديدية قطعا، وأما إذا قلنا بأن التجديد رافع للحدث أيضا فلا يستفيد من علمه الأول أنها كانت عقيب الحدث. ملحوظة، يقول معنى كون الوضوء التجديدي رافعا للحدث أنه يزيد نورا على نور، أي معنى وضوء على وضوء نور على نور، كما في الحديث الوضوء على وضوء نور على نور. قال نعم لو كان المتحقق طهارة رافعة وقلنا بأن المجدد لا يرفع أو قطع بعدمه توجه الحكم بالطهارة في الأول، كما أنه لو علم عدم تعاقب الحدثين بحسب عادته أو في هذه الصورة تحقق الحكم بالحدث في الثاني، إلا أنه خارج عن موضوع النزاع، بل ليس من حقيقة الشك في شيء إلا بحسب ابتدائه. وبهذا يظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة بل بطلانه، أي بما ذكرنا من الأخذ بضد الحالة السابقة يظهر ضعف القول بأخذ نفس الحالة السابقة، وهذا الأخير قول العلامة كما أن الأول قول المحقق وهما مقابلان للمشهور. مسائل. قال يجب على المتخلي ستر العورة وترك استقبال القبلة ودبرها، أي يجب على المتخلي ستر العورة قبلا ودورا عن ناظر محترم. لماذا يقول ناظر محترم؟ باعتبار أن الزوجة يجوز أن تنظر إلى عورة زوجها، والزوج أيضا يجوز أن ينظر إلى عورة زوجته، لا حرمة بينهما. إيه؟ أما الباقي فحرام أن ينظروا إليه، يجب عليه الستر. قال وترك استقبال القبلة بمقاديم بدنه، يعني نفس مقاديم البدن في حال التخلي حرام لا يجوز، سواء كان في البناء وغيره. ردا على ابن جنيد حيث حكم بكراهة الاستقبال في الصحراء ما قال بالحرم، وعلى سلار حيث نقل عنه الكراهة في البنيان، وعن المفيد حيث جوز الاستقبال والاستدبار في البنيان. شيخ المفيد جوز الاستقبال والاستدبار في البنيان، قال وغسل البول بالماء مرتين كما مر، والغائط اي وكذا يجب غسل الغائط مع التعدي، يعني بالماء مع التعدي، يعني التعدي وين؟ التعدي عن حلقة الدبر. تمام. المخرج بين تجاوز حواشيه وان لم يبلغ الإلية، مو البويضتين، لا الإليتين، يعني الفخذين الإليتين اللتان تحوطا بحلقة الدبر، هذه إلية وتلك إليتان يسمونها، وإلا لثلاثة أحجار. وإلا أي وإن لم يتعد الغائط المخرج فثلاثة أحجار طائرة جافة قالعة للنجاسة، أبكار يعني غير مستعملة لم يستنجى بها بحيث تنجست به أو بعد طهارتها إن لم تكن أبكارا وتنجست، ولو لم تنجس كالمكمل العدد بعد نقاء المحل كفت من غير اعتبار الصحف. فصاعدا عن الثلاثة إن لم ينقى المحل بها، يعني بالثلاثة أو شبهها مع ثلاث خرق أو خزفات أو أعواد ونحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة غير المحترمة. ايه ولو بعود تخلع النجاسة او بخرقة حتى الفينس، ويعتبر العدل في ظاهر النار. عن ابي جعفر عليه السلام قال جرت السنة في اثر الغائط بثلاثة احجار، وهو قال ويعتبر على اعتبار النص، وهو الذي يقتضي اطلاق العبارة فلا يزيد الجهات الثلاث، فقطع المصنف في غير الكتاب بإزاء، يعني الحجر الواحدة تستعمل مرة واحدة، مو نقول ثلاث احجار يعني ثلاث جهات، لا ايه يعني لو استعمل ثلاث الجهات بعد يحتاج الى حجرين ايه، وقطع المصنف في غير الكتاب بإزائه، ويمكن إدخاله على مذهبه في شبهها. لما كان مذهب المصنف في غير هذا الكتاب إزاد الجهات الثلاث، أمكن إدخال الجهات الثلاث في عموم قوله شبهها ليوافق ما هنا سائر كتبه. واعلم أن الماء مزن مطلقا بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إزائها، وليس في عبارتي هنا ما يدل على إزاء الماء في غير التعدي، الماء فقط إذا صار تعدي، ما صار تعدي يكفي حتى وذلك لأنه قال والغائط المتعدي، وكأن المصنف ترك ذكر غير المتعدي مفهوم الموافقة اختصارا. قال ويستحب التباعد عن الناس بحيث لا يرى تأتيا بالنبي صلى الله عليه وآله، فإنه لم يرى قط على بول ولا غائط، والجمع بين المطهرين الماء المطهرين الماء والأحجار مقدما للأحجار في المتعدي وغيره مبالغة بالتنزيه، ولإزالة العين والأثر على تقدير إجزاء الحجار. طبعا هنا على طريقة اللف والنشر المرتب، مر عليكم اللف والنشر المرتب لما مر في البلاغة، مر عليكم اللف والنشر المرتب. اللف والنشر المرتب هو أن يذكر عدة أشياء مجملة ثم يقوم على تفصيلها بحيث بحسب الترتيب، بحسب الترتيب يذكرها كاملة ثم يبدأ في التفصيل فيتشوش أخوان، فيبدأ بعد ذلك بماذا؟ بتفصيلها بعد الإجمال، مبتدئا بأول ما بدأ به ثم الثاني ثم يسمونه اللف والنشر المرتب. أكو في مقابله اللف والنشر المشوش، وهو أن يبدأ بهم إجمالا ثم يشرح المتأخر وهكذا حتى يأتي إلى الأول، فيتشوش القارئ على أنه هل أن هذا شرح الأول أم الثاني أم الثالث وهكذا. وإزالة الأثر والثانية مستحبة على تقدير إجزاء الأحجار وإزالة العين، أما على تقدير علم كفاية الأحجار وإزالة الأثر بالماء واجبة. فقوله على تقدير إجزاء الأحجار قيد لاستحباب إزالة الأثر لا الاستحباب، لا لاستحباب الجمع، فإن الجمع مستحب سواء كانت الأحجار مجزية أم غير مجزية. قال على تقدير إجزاء الحجر، ويظهر من إطلاق المطهر استحباب عدد من الأحجار مطهر، ويمكن تأديته أو تأدي بدونه لحصول الغرض، أي يمكن تأدي استحباب الجمع بدون العدد المعتبر في التطهير، لأن الغرض وهي المبالغة بالتنزيه يحصل بالجمع مطلقا. وترك استقبال النيرين يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.